كما قال عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. ففي هذه الآيات الكريمات الأمر بتلاوة القرآن وبيان فضيلة تلاوة القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله أي يقرؤون، يتلون كتاب الله أي يقرؤون هذا القرآن المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله يتلون يدل على الاستمرار وعلى المداومة، أي أنهم يستديمون ويستمرون على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين يتلون أي يتبعون، يعني يعملون بما فيه، من قوله تلاه إذا اتبعه. وكما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن التلاوة المرادة هنا هي التلاوة المطلقة التامة التي تشمل التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية. التلاوة اللفظية معروفة، ففي فضيلة تلاوة القرآن أي قراءته، والتلاوة المعنوية التي هي أشرف وأعلى. والمراد بالتلاوة المعنوية العمل بالقرآن بمعنى تصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. وما التلاوة اللفظية إلا وسيلة للوصول إلى هذه التلاوة المعنوية. فهذه الآية: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تهلك ولن تفسد، بل هي أعلى أنواع التجارات وأعظمها وأفضلها، وهي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها فضيلة تلاوة القرآن، فينبغي على المسلم أن يحرص على كثرة التلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه يعتبر في عبادة. إذا حفظ القرآن هو في عبادة، إذا تلا القرآن هو في عبادة، إذا راجع القرآن هو في عبادة. لكن الآية تدل على الإخلاص، أنه يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى مخلصا. وهكذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا الحديث فيه فضيلة تعلم القرآن الكريم وفضيلة تعليمه. خيركم، أشرف الناس عملا وعلاهم منزلة من تعلم القرآن وعلمه. هؤلاء في أعلى الدرجات، الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه. ففيه الحث على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وفضيلة من تعلم كتاب الله عز وجل، سواء كان من الرجال أو كان من النساء، سواء كان من الصغار أو كان من الكبار. ويدخل في هذه الفضيلة الأولياء الذين يشجعون أبناءهم على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك المدرسون لألفاظ القرآن، يعني يأتي يلقن الناشئة أو الطلاب كيف يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، يسمع لهم، يسمع لهم تسميعا أو يلقنهم تلقينا أو يعلمهم تجويدا. هؤلاء يدخلون في هذه الفضيلة. ويدخل أيضا في هذه الفضيلة من علمهم معاني القرآن والأحكام التي تضمنتها آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. خيركم من تعلم القرآن، في أعلى المنازل خيركم من تعلم القرآن. ظاهره أن من تعلم القرآن وعلمه أفضل ممن تعلم غيره من العلوم وعلمها. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، ليس هناك أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. دعا إلى الله بتعليم العلم، وأشرف أنواع العلوم علم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ففي فضيلة تعلم القرآن. وفي أثر ابن مسعود قال: تعلموا القرآن وتعاهدوه وأتقنوه أو واقتنوه، تعلموا القرآن وتعاهدوه واقتنوه. وهكذا هذا في حديث عقبة بن عامر: تعلموا القرآن وتعاهدوه واقتنوه، عند أحمد بن أبي شيبة وصحيح، وعند مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أهل الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما من غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، مكان قريب من الموضع الذي كان فيه الصحابة، فيأتي بناقتين كوماوين من أفضل أنواع النوق، بدون مغالبة ولا سرقة ولا نهب ولا خيانة ولا مشقة، من غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فأرشدهم إلى الغدو إلى المسجد ليتعلموا شيئا من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا خير لهم من هذه النوق ومن أعدادها. فهذا إخواني في الله في فضيلة تعلم القرآن. خيركم من تعلم القرآن، أيضا في إشارة إلى أن القرآن لا يؤخذ بطريق القراءة الفردية، القرآن يؤخذ بطريق التعلم من أهله، التعلم من أهله، لأن فيه أحكاما وفيه تجويدا. ما يصلح للإنسان أن يأخذ كتاب الله سبحانه وتعالى ويذهب يعني يحاول أن يتعلم كيف يقرأ بدون معلم. فالحديث يرشد إلى الرجوع إلى المعلمين. خيركم من تعلم، إذا أنت متعلم إذن هناك من يعلم، لأن قال: خيركم من تعلم القرآن، أولا أخذ وحصل ثم أعطى وبذل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي هذا يقول جماعة من السلف: لا يؤخذ العلم من لا تأخذ القرآن من مصحفي، ولا العلم من لا تأخذ القرآن من مصحفي. يعني إنسان لم يدرس أخذ علم القرآن من المصحف مباشرة، ولا العلم عن صحفي. عرفت أن أنبه على شكلها، عن صحفي، بعضهم يقول صحفي وهذا لحن، ولا تأخذ العلم عن صحفي. فإذا علم القرآن يحتاج إلى أن يرجع طالب العلم إلى المعلم. والذين لا يأخذون القرآن من المتعلمين المختصين به تكثر في قراءتهم الأغلاط وأنواع التصحيفات. لكن الإنسان إذا أراد أن يتعلم القرآن ولم يجد من يعلمه القرآن ويلقنه القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ممكن أن يتعلم وإن شاء الله تقبل منه قراءته، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن مع وجود المدرسين فمن التفريط أن الإنسان يترك حلق العلم التي تعلم القرآن ويذهب يتعلم القرآن بنفسه. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه فضيلة عظيمة. الخيرية على ظاهر الحديث لا ينالها إلا من جمع بين الأمرين: من تعلم القرآن وعلم القرآن. من تعلم القرآن وعلم القرآن، الذين كملوا أنفسهم وسعوا في تكميل غيرهم، هؤلاء هم أتباع الرسل، هؤلاء هم النصحة، بخلاف أعداء الرسل فهم يجمعون بين البعد والتبعيد، بين النفرة والتنفير. قال الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وكما قال سبحانه: وهم ينهون عنه وينأون عنه. فهؤلاء هم الذين في أعلى الدرجات، تعلموا وعلموا. فيحرص متعلم القرآن أن يبذل علم القرآن وأن يبذل هذا العلم الذي تعلمه. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. ويقول الله عز وجل: لينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيحرص طالب العلم على إيصال هذا الخير إلى غيره، وإلا فما فائدة هذا المتعلم إذا تعلم ولم يبذل ولم يعلم، يبقى علمه مقصورا عليه ومحصورا فيه. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.